بالنسبة يا إخوان للتوحيد، ذكرنا ثمرة ثانية من ثمار لا إله إلا الله كلمة التقوى، وهي الثمرة الخطيرة والعظيمة، صلى الله عليه وسلم. هذه الثمرة هي الخوف، وشرحنا بعضها في الدرس الماضي، وقلنا أن السلف اتفقوا على أن الخوف هو عمران القلب، عمران القلب، وأن القلب لا يمكن أن يعمر ويزكو وينير إلا إذا سكنه الخوف من الله جل وعلا، وأنه ينبغي العبد أن ينمي الخوف من الله فيه ويزكيه ويربيه أن يخاف من الله عز وجل. وإن شاء الله أن المؤمن فيه درجة من الخوف من الله، وإلا ما يكون مؤمن، ما يكون مؤمن. إذا كان لو تصورت واحد ما يخاف من الله نهائيا ما يكون مؤمن. لأنك أنت المؤمن وش معناه؟ مؤمن إن عندي رب قادر وفعال يفعل ما يريد، هذا معنى الإيمان، اسماءه وصفاته، وله ملائكة وله جنة وله نار وله يوم آخر، هذا معنى الإيمان. فهل تتصورون أن في واحد يؤمن بالأشياء هذه كلها ثم ما يخاف من الله إطلاقا؟ ما يمكن. لكن قد يضعف يضعف يضعف لين يكون الخوف قريب من المعدوم، لكن هو موجود الخوف. وهكذا باقي أعمال القلوب، لكن نحن نريد أن نسقي هذه الشجرة، شجرة الخوف، لأن السلف يقولون لو فارق الخوف من الله قلبك لو لحظة يخرب، وهذا صحيح. الخوف بالذات فيه الميزة هذه، يعني إذا كان التوكل مقام عزة واعتزاز وثقة وتفويض وحسن ظن، فإن الخوف مقام عمران للقلب. وش اللي يحجزك من المعاصي من الظلم مدام أنت مغروز فيك الظلم؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الظلم موجود فيك حتى في الأطفال، وفيك العجلة وفيك الإقتار وفيك أشياء كثيرة. ما الذي يحملك على النفقة وإن كانت مثلا ضد غريزتك؟ ما الذي يكفك عن الظلم؟ ما الذي يكفك عن الفواحش؟ ما الذي يكفك عن الكذب؟ أشياء كثيرة تفكر فيها الخوف. لو ما تخاف، ولذلك يقول المتنبي والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذا شفت أي آدم ما يظلم شوفوا إيش اللي حملها على عدم الظلم، في شيء راده، إما خوف من الله ولا خوف من السلطان ولا خوف من البشر، ولا لو تركت نفسه وهواها الظلم من شيء من النفوس. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فلذلك نحن نسعى إلى أن ننمي الخوف من الله عندنا. والأمر الثاني أن الخوف هو سياط المؤمن، هو اللي يحمل على أن يتجافى عن المضاجع وأن يحج ويعتمر وينفق ويصوم ويصلي ويقرأ قرآن، يعني خوفا وطمعا ثنتين، يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. ما الذي ينمي الخوف من قلبك؟ إذا تدبرت القرآن وأخذت بجد، لكن إذا أخذت الأمور كلها بجد، نحن للأسف إن كثير من الآيات وكثير من الأشياء كأنها لا تعنينا. الآن الله عز وجل ذكر أنه يستدرج طائفة من عباده، فأنت أول ما يأتيك الشيطان يقول لست منهم، مع أن قد تكون أنت منهم وأنت ما تدري. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومن الاستدراج أن تكون النعم تتوالى عليك وأنت لا تكف عن المعصية، وتحسب ربك راض عنك وأن النعم هذه والتسهيل والتمهيد أنك يعني رضا منه، ولئن رجعت إلى ربي إن اللي عنده الحسن. هذا استدراج. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تسمع أن الله يمكر بطائفة من عباده، والله عز وجل ما يمكر إلا بالماكر، فطوال الشيطان شو يقول؟ يقول لست منهم، لست منهم، هذول الناس ثانين اللي يمكر بهم. قد تكون أنت الآن واقع في المكر وأنت لا تدري، لأنك أنت يمكرون السيئات فيمكر الله بهم. مثلا الخذلان، نعرف أن الله عز وجل يخذل طائفة من عباده، ما الناس عليه حق واجب. ما معنى يخذلهم؟ أي لا يعصمهم ويوفقهم ويستنقذهم، لا يتركهم، إذا تركهم استولى عليهم الشيطان، فيأتيك الشيطان يقول لست منهم، كأن لك حق على الله أنه يوفقك ويعصمك ويثبتك. اللي زاغ هو ما ثبت، خذل حتى في مسألة واحدة، اللي يخطي في مسألة واحدة في الحقيقة وكل نفسه نصيب الشيطان منه. فالشيطان يجيك ويقول لك لست منهم، ما ينمي عندك الخوف إلا إذا كان كل شيء تقول أنا منهم. إذا قريت آيات النار مثل ما قال قبل شوي علقمة يقول أمت جيرانك، إذا قريت آيات النار صور نفسك من أهل النار، يعني بعيدة أنك من أهل النار، سلاسلها وأغلالها وخلودها ومؤصدة ونسوا الله فنسيهم، ما بعيدة والله، والله أنا أقرب من شراك نعلك، والله أنك قد تعمل أشياء تحسبونه هينة وهو عند الله، والله أن كلمة واحدة لا تلقي لها بال، تبي تضحك بها الناس ولا تبي كذا ولا تهوي بك في النار 70 خريف. فالإنسان إذا ما يفعل هذا الشيء ما ينمو الخوف في قلبه. أكبر مانع لنمو الخوف هو لست من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، مصور نفسك أنك ولي من أولياء الله وأن الدنيا تمام والآخرة تمام والناس هم اللي يخافون. طيب الصحابة ليش؟ إذا كان كذا الصحابة ليش محرقين أنفسهم؟ ليش كلهم يقولون يا ليتنا ما ولدنا؟ ويوم قرأ عمر هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال يا ليت تمت، يا ليت بقي لم يكن شيئا مذكورا. يخافون لأنهم كل شيء يقرأون في القرآن يقولون، حتى عمر لماذا بكى من قول الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ شوف حين وين نروح وعمر وين نروح، حين نقول هذه معرفة الكفار ما فيها كلام، وعمر يقول والله ما تأخذ من الدنيا شيء إلا نقص من آخرتك، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذا كان أنت حريص وتأكل منها تراك تأكل من حسناتك نوعا ما. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغنيمة إن السرية إذا سلمت وغنمت تعجلت ثلثي أجره. شوف سرية في سبيل الله لكنهم ما أصابهم لا جراحات ولا قتل وجابوا مغانم كثيرة حلال، لكن تعجلوا ثلثي أجرهم. فالشاهد أنهم ما في إلا كذا. إذا أنت خاف من مكره وستأتي إن شاء الله، تخاف من استدراجه، تخاف من عقابه، تخاف من عذابه، تخاف من حجابه، تخاف من خذلانه، تخاف من النار، تخاف من الحساب يوم الحساب، حتى غير النار يوم الحساب. طيب الآن تقول أنا لست من أهل النار، طيب ألست من أهل الصراط ولا بعد أنت تدخل الجنة بدون صراط؟ ألست من أهل الموازين؟ ألست من أهل العرصات؟ ألست سترى جهنم جيء بجهنم؟ والله عز وجل يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، بل قال وإن منكم إلا واردها. طيب هذا ما يخوف؟ هذا يخشى أن يكون من الحجاب، يخشى أن بينك وبين الله عز وجل حجاب وأنت لا تشعر. والحجاب موجود والدليل إعراض، إذا وجد إعراض فثم حجاب، إذا وجد عدم جد في أخذ الآيات والأحاديث فثم حجاب، والحجاب هذا هو أخطر شيء. قال عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأنا ضربت لكم مثل، قلت لك الآن أمك اللي تحبها وتغليها لو قالت والله ما عاد أكلمك أشد عليك ولا تضربك؟ أشد عليك أن تهجرك وما تنظر إليك ولا تكلمك، والله لو تضربك الضرب كله وأنت كبير ولك أولاد أهون مننا. ليش؟ لأن عند العاقل الحجاب أشد من العقاب، كمان عند العاقل النظر إلى وجه الله أشد من نعيم الجنة كله، ولا لا؟ هذه الحجاب. الآن كونك تعزل نفسك عن آيات الخوف هذا حجاب، كون أبو بكر وعمر يرتعدون خوف، والأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ويقول عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تخاف من مفاجآت غير متوقعة، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تخاف إن ما أصابك النور الأول، تعمل بعمل الجنة لين يبقى ذراع يسبق عليك الكتاب، تخاف من سوء الخاتمة، تخاف وتخاف وتخاف، لولا الحجاب والله تخاف وينمو عندك الخوف، لكن وجود الحجاب. نعم. الثانية الخوف. الخوف حال علم بالله ورهبة وخشية وهيبة مع رجاء ومحبة. لازم يكون مدموج بشيء من الرجاء والمحبة حتى لا يدخلك في القنوط أو تقنيط الناس من رحمة الله، أي شيء يزيد عن حده فهو حال علم بالله. ولذلك من كان بالله أعلم فهو منه أخوه، من كان بها أعرفه منه أخوه. نحن ذكرنا في الدرس الماضي إن الخوف من عظمته أعلى من الخوف من عقابه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، والملائكة يخافون أشد الخوف وما عليهم عقاب، مشفقون كما وصفهم الله عز وجل، وهو تمام الإشفاق والاحتراق، هم لا يعصون الله، ليش يخافون من عظمته؟ نعم، فهو حال علم بالله ورهبة وخشية وهيبة مع رجاء ومحبة. نعم. وكلما ازداد الإيمان واليقين بكلمة التقوى في قلب المؤمن لم يعد يستحضر في قلبه إلا الخوف من الله وحده، يكون دائما الخوف من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أخشاكم لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والله لو دائما لو إنسان حتى يكون قلبه حي يستحضر دائما الخوف من الله، ما يكون يعني مثل ما يسمونه في اللغة الدارجة ميانة ولا أنه ولي من أولياء الله ولا أن الله مهد له تمهيد، لا، يخاف من كل شيء، يخاف من سوء الحساب، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف أن يسلب منه الإيمان، ويخاف أن يخذل في أي لحظة، ويخاف أن الله ما يعصمه، ويخاف. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء يا مقلب القلوب لا ومقلب القلوب، دائم خائف عليه الصلاة والسلام، دائم خائف، ويقول والله إني أخشاكم، أعلمكم بالله وأخشاكم له، لو كنت تعلم الله حق والله تخشى. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كم مرة تبدلت النعمة بعد ما جاءتك؟ نعم. والخوف سراج القلب وصوت النفس. الخوف والله سراج القلب، إذا فارقه يفسد، وهو صوت النفس، النفس لعابة تريد أن تريد تتبع هواها، لو الخوف ما تستقيم لك، ما تستقيم، مثل الزوجة نوعا ما أحيانا إذا ما خافت من زوجها ينفرط البيت كله، ومثل المطية مثل ولدك مثل عبدك مثل كذا، لازم درجة من الخوف حتى أن يستقيم الأمر. نفسك أول شيء، قبل زوجتك، قبل ولدك، قبل مطيتك، قبل عبدك، نفسك لو ما تخاف من الله تمرد عليك، وش يرده؟ تبي تتبع هواها؟ فهو الله صوت النفس. نعم. وبه يبصر العبد ما فيه من الخير والشر. أي والله العبد إذا خاف أبصر، وإذا خاف أدلج، وإذا خاف سلم، إذا خاف عمل، حتى يبصر الخير اللي فيه، اللي يجعلك ما تشوف الخير اللي فيك والشر اللي فيك، ما هو؟ الغرور. الغرور خليك ما تشوف، تغتر كذا، تحسب أنك كلش زين، وإن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسن، لكن إذا خفت تبصر بلاويك وغدراتك وفجراتك، وتعرف اللي قدامك واللي وراك، وإن ما لك حق على الله أبد، لو يخذلك في أي لحظة ما تطلب شيء، هذا فضله يؤتيه من يشاء. نعم. وما فارق الخوف قلبا إلا خرب. نعرف القاعدة هذه، ما فارق الخوف قلب إلا خرب، ولا قل إلا خرب بحسبه، حتى إذا قل الخوف شوفه ضعيف في قيام الليل، وضعيف في صيام، وضعيف في القرآن، وضعيف في الذكر، وضعيف، ليش؟ لأن خوفه ضعيف، خوفه ضعيف، اللي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وش اللي خلى جنوبهم تقلب؟ ما يهنون في النوم، ما يستغرقون، ما هو؟ يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا، بدأ بالخوف مع الطمع، هو اللي خلاهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتقلبون حتى في النوم، مو بيسترخي، يخاف. قالت امرأة بنت الربيع بن خثيم: يا أبتي إني أرى الناس ينامون وأنت ما تنام. قال: يا بنية، أبوك يخاف البيات، يبيت في فراشه، ملك الموت يدخل عليك بينك وبين لحافك، ولا عادي. قال: يا بنية، أبوك يخاف البيات، وغير تخاف الموت يخاف ما بعد الموت، يبي يتزود. وللبنت لاحظت، قالت: الناس ينامون وأنت ما تنام، يقوم يصلي وينام، يتقلب ويقوم يصلي، يعني قلب حي. ليش؟ لأن الخوف كثير فيه، فأحياه. أما الغافل ما يخاف بيات، ولا يخاف سوء خاتم، ولا يخاف، كان له عند الله رصيد، وإن الله عز وجل كان له حق على الله، هذا حجاب الله، كان مفروض يخاف من حاله ذي، ما يبصر. نعم. والخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات والشبهات منه، وطرد الدنيا عنه. هذا بعد من فوائد الخوف، الخوف إذا سكن القلب يحرق مواضع الشبهات والشهوات. امرأة أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. ويوسف عليه السلام لما دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: معاذ الله، إنه ربي، إنه ربي. كذلك الشبهات، ترى الآن اللي يتارعون بالكلام وذا ترى ما يخافون، اللي خلى المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية يتمردون كذا ويلعبون في الآيات وما في خوف. لو كان يخاف من الله وقف عند ما وقف منه الصحابة وكف عما، ما في خوف، لذلك يتمرد، يتكلم على كيفه في الدين ويفسر على كيفه ويخرب على كيفه، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فالخوف إذا سكن القلب، شوف كلمة سكن، ما يكون عارض، كل واحد منا يجي حالات كذا لمحات عارضة من الخوف وتروح، هذه خطيرة أنها تروح. لكن إذا أنت داومت على القرآن وجعلت نفسك كل آية أنت المعني بها، إن كانت آية نفاق قل هذه تعنيني أنا، أنا في نفاق، إن كانت آية شرك قل يمكنني أشرك، يمكنني أكفر، إن كانت في النار قل يمكنني من أهلها، إن كانت في الصراط قل أنا من أهلها، إن كانت في الميزان قل أنا من أهلها، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه قل يمكن أنا تخف ميزانك، أنت عارف إن كم ميزانك، والله الميزان بيد الله عز وجل، ما تدري يمكن تخف ميزانك، أولئك الذين خسروا أنفسهم. فإذا سكن القلب واستوطن القلب أوف، يعمر القلب عمران عظيم، ويحرق مواضع الشبهات والشوات ويطرد الدنيا حتى لو كانت في يده من في قلبه، لأنه يخاف الله عز وجل، ما يشح، ما يمنع الزكاة، ما نعم. ومعناه اضطراب القلب ووجله من تذكر عظمة الله وحقه ولقائه. رقموها كلها شوي شوي. معنى الخوف اضطراب القلب ووجله، اضطراب القلب ووجله، هذا معنى الخوف، أن القلب مضطرب ووجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خايف كذا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تحركت واضطربت. من تذكر أولا رقم واحد عظمة الله، مثل خوف الملائكة، ما عليهم نار ولا عندهم حساب ولا عقاب، وهم أشد الخلق خوف من الله، ليه؟ لأنهم أقرب إلى الله. فكل ما تذكر عظمة الله وفعله وكبرياءه وجبروته كماله جماله أسماءه صفاته، الله لا بد تخاف، لا بد تخاف جل وعلا. رقم اثنين حقه، تذكر حقه، حق عليك، فرائضه، صلاتك كيف هي، حجك كيف، صيامك كيف، حقوقه اللي عليك وين هي، الصلاة هذه اللي احنا نصليها تجملنا أمام الله عز وجل، طيب نعمه وين شكر نعمه المتوالية، فهو له حقوق عليك متوالية. ترى هذا اللي يخلي الصحابة يقولون يا ليتنا ما ولدنا، العظمة من هنا والحق من هنا. بعض الناس يقول طيب أنا ما زنيت ولا سرقت، طيب ما زنيت ولا سرقت ولا شربت الخمر، الحمد لله أحمد ربك اللي عصمك، لكن حقوق الله المضيعة، كم مرة ما غضبت لغضب الله، والله عز وجل يقول ابدأ بهم لا يغضبوا لغضبي، الله يغضب من شيء وانت ما تغضب، ما تغضب منه، حتى في أهلك وفي ولدك وفي أشياء كثيرة، كم مرة خلوت بالمحرم وانتهكت، طيب وين حق الله عز وجل؟ كم مرة ترتاع لو يطلع مخلوق عليك وأنت على اليوتيوب ولا على هذا، يجيك روعة كذا، رب العالمين يطلع عليك وأنت ما ترتاع، وهكذا. طيب الثالث تذكر لقائه، تذكر أنك ملاقوه، واعلم قال تعالى قال تعالى وقدموا لأنفسكم في الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ها، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هذه فكر فيها دائم حتى ينمو الخوف، في يوم من الأيام بتلاقي ربك وجه لوجه إذا كنت مؤمن، وإذا كنت غير مؤمن تسحب إلى النار ولا أحد ينظر فيك، نسوا الله فنسيهم. لكن في يوم من الأيام المؤمن الولي ملاقوه بتلاقيه. الآن الملك لو يقول في يوم بتلاقيني وكذا وبسألك عن اللي سويته ما تنام، مثل ما قال النابغة نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد، لله المثل الأعلى. طيب أنت في يوم من الأيام بتلاقيه وبيرخي كنفه وبيقول يا عبدي هذه غدراتك وفجراتك كلها الكبار والصغار، هذه عملته ولا لا؟ تقول عملته. طيب هذا الموقف الحالة لقاء الله عز وجل، هذا ما يأثر فيك وجل ولا اضطراب؟ حتى لو عفى عنك واسوا أتاه منك وإن عفوت، بس الموقف هذا اللي كما قلت لكم أنه يصدق في كلام المتنبي عندما قال تركتني اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا. والله الموقف ذاك تموت مرار وتحيا مرار، تموت وتحيا، عندما ينشر أفعالك كلها قدامك ويقول يا عبدي ألم أخولك وأنعم عليك وأعطيك الخيل والإبل وزوجك وأعطيك فتقول بلى. طيب لماذا؟ هل ظلمك كتبت الحافظون؟ هل ظلمتك الملائكة؟ في شيء ظلمت؟ تقول لا. لماذا؟ فتموت مرارا وتحيا مرارا. ثم يقول سترتها عليك إذا أفلحت. فتذكر اللقاء. قال تعالى عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على من هم الخاشعين؟ من هم الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم لقوا. كل ما تستحضر أنك بتلاقي ربك تخشع في حياتك كلها وفي صلاتك في القرآن في كل شيء. الخشوع ليس خاص بالصلاة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. حنا الآن الواحد ليش يغفل وصلاته ضعيفة وكذا؟ لأنه كأنه حبله منقطع، ما يفكر أنه في يوم من الأيام بيلاقي ربه بيرجع إليه. هذا اللي خلى الصحابة تحترق قلوبهم في أجوافهم ويقولون يا ليتنا شجرة تعضد، يا ليتنا طير يؤكل. طيب الرابعة غضبه، تذكر غضبه. غضب الله يقوم لشيء؟ ها؟ ما يقوم لشيء. تذكر أنه قد يغضب عليك، قد يغضب عليك بسبب كلمة لا تلقي لها بال، ها؟ قد يغضب لأنك ما غضبت لغضبه. طيب ما تذكر ولا أنت ما يغضب الله عليك أبد؟ ما تدري. طيب لو غضب الله عليك وش العاقبة؟ اللي بعدها أيضا إعراضه عنك، هذه عاد أيضا كارثة. قال تعالى لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ما يكلمهم ولا ينظر إليهم، إلا المثل الأعلى. ألا لو أنك أنت واحد تحبه وتعظمه وتجلس في مجلس ما ينظر فيك ولا يكلمك، معرض عنك مرة، حتى النظر ما ينظر فيك ولا يكلمك. رب كيف إذا كان رب العالمين ما ينظر فيك ولا يكلمك؟ وقال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. كذلك خذلانه، تذكر خذلانه، إن أنت الآن لولا أنه هو اللي مقيمك ما تقوم ولا تصلي ولا تصوم ولا شيء، هو اللي مقيمك، أفمن هو قائم على كل. طيب لو تخلى عنك طرفة عين وكلك إلى نفسك أحيانا بأسباب تظنها سهلة، مثل ما مثل السلف من جال صاحب بدعة وكل إلى نفسه وخرج من عصمة الله. بس جال صاحب بدعة ودخل موقعه وسمع كلامه وسمع شريطه وقال أنا واثق من نفسي وراح يسمع، رفع عنه العصمة وكل إلى نفسه. فهذه ما تخاف من خذلانه، أنك ممكن تفعل شيء وتخذل. ترى اللي زنوا خذلوا في لحظة من اللحظات، خذلوا. ترى كنت لو تركت الزنا مو بمن طيبك، أنت شاب ولا فيك شهوة فيك كذا، لكن لماذا لم تزني؟ لأنك معصوم عصمت، ولا مو بطيب فيك. طيب أنت ما تخاف أنك إذا استمريت المعاصي وذنوب الخلوات أن ترفع عنك اليد فجأة، وإذا تزني ولا تشرب الخمر ولا تسرق ولا تفعل ما هو أشد بعد، ولا تكذب ولا تغتاب ولا. فإذن ما تخاف من هذه، كما قال عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب، أنه يرفع عنك العصمة فجأة توكل غرائزك وشياطينك وأهواءك ونفسك وكذا. أنت الآن تراك معصوم، تراك مقام على الصراط، تراك مثبت. كذلك يقول حجابه، ما تخاف أنه يضع بينك وبين الحجاب ولا يبالي بك في أي وادي هلكت، حتى قلبك عليه حجاب. تقرأ القرآن ما يتحرك. الله عز وجل قال عن المؤمنين إذا تليت عليهم آياته زادتهم. تقرأ القرآن ما يتحرك، تذكر الله وتسبح وتهلل ما يتحرك شيء، تقوم الليل ما يتحرك شيء، تدعو وترفع إليك ما يتحرك شيء. طيب ما تخاف أن في حجاب أصلا؟ هو أكيد في حجاب. طيب الحجاب هذا يمكن يعظم يوم القيامة عن ربي محجوبون نهائيا. كذلك مكره، ناره، النور الأول أصابك ما أصابك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. تدرون سفيان وش يقول؟ يقول أخوة في آية في كتاب الله، قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ونحن مثلهم، لستم على شيء حتى تقيموا، إذا ما أقمت القرآن لستم على شيء. تخوف يعني. قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. طيب ما تخاف من هذه؟ ليش أعقبهم نفاقا في قلوبهم؟ بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. كم مرة وعدت الله وأخلفت؟ قلت يا ربي لك علي كذا وأخلفت. كم مرة كذبت؟ طيب هذه الله عز وجل يقول في ناس أخلفوا وكذبوا وأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ولا هذه مبلك لهم هم. مثل قوله: وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسب. قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. آيات كثيرة اقرأها، ومعناه اضطراب القلب. ومعناه اضطراب القلب ووجلهم تذكر عظمة الله وحقه ولقائه وغضبه وإعراضه وخذلانه وحجابه ومكره وناره. والخائف دائما يفزع إلى الهرب ممن يخافه، إلا من خاف من الله فإنه يهرب إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكلما اقترب العبد من ربه أكثر كلما زاد خوفه ووجله وهيبة الله ورهبته. ألا ترى إلى شدة خوف الملائكة والأنبياء من ربهم؟ لأن علمهم به وصفاته أكمل. وقال الله تعالى عن خليله الأواه إبراهيم عليه السلام الذي روي عنه أن جليسه كان يسمع خفقان قلبه من شدة خوفه من ربه عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم. والأواه كثير التأوه والخوف والحزن. جاء في ابن أبي الدنيا وغيره وفي غيره من الآثار أن جليس إبراهيم يسمع خفقان قلبه من شدة خوفه من الله عز وجل، وهو الذي اتخذ الله خليل، اتخذ الله خليل لكن يخاف. قال الله إنه لأواه، يثني الله على إبراهيم إنه أواه. وش معنى أواه؟ اللي يقول أوه أوه دائم يتأوه يتأوه. واللي يتأوه من هو؟ الخائف والحزين، هو اللي يتأوه، هو اللي يتأوه. آهات يسمونها، اللي تخرج من أعماق القلب. فإبراهيم وجل، والله يمدح بهذا إن إبراهيم لأواه كثير التأوه والخوف والحزن. نعم. وقال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فخاف من الخذلان ونزع العصمة. إبراهيم يخاف من الخذلان، هذا نوع من الخوف اللي ذكرناه. يخاف إبراهيم، يقول: ولا أخاف ما تشركون به شيئا، ثم استثنى ما تشركون به، ثم استثنى فقال: إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا شاء شيء ممكن أخاف من ما تشركون. ثم قال: وسع ربي كل شيء علما، ربي أعلم بنفسي مني، يمكن عندي بلاوي أوكل بسببها إلى نفسي فأخاف مثل ما تخافون. ولا أنا الآن ما أخاف إلا أن يشاء ربي شيئا. فإبراهيم خاف من نزع العصمة وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ أسأل الله أن يزرع الخوف في قلوبنا، أسأل الله أن يزرع الخوف في قلوبنا وأن يعمرها بالخوف منه جل وعلا والخشية والرهبة والإنابة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.